بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب في السواك عند الوضوء. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم في آخر الليل، فخرج فنظر في السماء، ثم تلا هذه الآية في آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ فقنا عذاب النار. ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ، ثم قام فصلى، ثم اضطجع، ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية، ثم رجع فتسوك فتوضأ، ثم قام فصلى. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله: باب في السواك عند الوضوء. السواك من تمام الوضوء وكماله، لأن فيه تنقية للفم وإطابة لرائحته وإزالة لما قد يكون فيه من رائحة كريهة، وهو كما صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام: مطهرة للفم مرضاة للرب. ففيه طهارة للفم ونقاء ونظافة، وفيه أيضا صحة للفم وعافية، وهو في الوقت نفسه مرضاة للرب، لأن الله سبحانه وتعالى يحب من عبده ويرضى عنه بهذه الأعمال الجليلة العظيمة التي فيها نقاء فمه وطهارته. وإذا نقى الفم وطهر، فإنه بذلك يطهر أو تطهر سكك الذكر والقرآن، لأن الفم هو طريق الذكر وسكته، فإذا طهره طاب ونقى، فطيب فاه لتطيب سكك القرآن وطرق القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى. ويتأكد هذا السواك في مواطن أشار إلى بعضها في هذه الترجمة. في الحديث الأول، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة، فقام من آخر الليل فخرج فنظر إلى السماء ثم تلا هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ فقنا عذاب النار. واختلاف الليل، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. هذه الآية والآيات بعدها من السنة أن تقرأ عندما يقوم المرء، وأن تكون القراءة بالتفكر والتأمل في معانيها حتى يكون لها الأثر. وقد جاء نص خاص في قراءة هذه الآية بتفكر، رواه ابن حبان في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أنزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآية كاملة. قيل للأوزاعي: ما غاية التفكر فيهن؟ قال: يقرأهن وهو يعقلهن. يقرأهن وهو يعقلهن، أي يدري بمعانيهن ويفهم ما تدل عليه هذه الآيات العظيمة وما فيها من تحريك للقلوب. قال: ثم رجع إلى البيت فتسوك، وهذا موضع الشاهد، ثم قام فصلى، ثم اضطجع، ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية، ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى. الشاهد من الحديث أن من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التسوك عند الوضوء. وقد ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، فهذه سنة ثابتة. إذا قام الإنسان من الليل، قام من منامه، يشوص فاه بالسواك ثم بعد ذلك يتوضأ. فهذه واحدة. الثانية: عند دخول البيت، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. وهذا فيه أن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يدخل بيته بعد إطابة الفم، إطابة الفم بالسواك، لأن السواك فيه إطابة للفم وتطهير له، فهو مطهرة للفم كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ومرضاة للرب. ومن المواطن التي يتأكد فيها السواك تأكدا عظيما عند الصلاة، وهذا فيه حديث عظيم واضح في التأكيد على ذلك، وهو قول نبينا عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فهذا واضح في التأكيد على هذه السنة العظيمة عند كل صلاة، ليدخل صلاته بهذه العناية بالفم بإطابته وتنقيته وتطهيره. نعم. قال رحمه الله: باب التيمن في الطهور وغيره. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمن في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. قال رحمه الله: باب التيمن في الطهور وغيره. تيمن في الطهور أي البدء باليمين، وغيره أي من الأمور الشريفة، الأمور العظيمة. وثمة أمور عديدة كان عليه الصلاة والسلام يحب التيمن فيها. ذكرت عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث شيئا منها، قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمن في طهوره، هذه واحدة، إذا تطهر، وفي ترجله أي تسريح لشعر رأسه إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل، إذا لبس النعلين يلبس اليمنى قبل اليسرى. وهذا إشارة إلى قاعدة ثابتة عنه في حبه للتيمن في كل الأمور الشريفة. ولهذا يقول النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، يقول: كان صلى الله عليه وسلم، قولها كان صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل، يقول هذه قاعدة مستمرة في الشرع، هذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر وهو مشطه ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه. وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء خلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيها، وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها والله أعلم. فالحاصل أن هذا هدي ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، حب التيامن في الأمور التي فيها الشريفة، الأمور التي فيها تكرمة، هذه كلها يحب التيامن فيها، ومنها الطهارة، ومنها الطهارة. والتيامن في الطهارة بالبدء باليمين فيما يمكن ذلك، البدء باليمين فيما يمكن ذلك مثل اليدين والرجلين، يبدأ باليمنى ويبدأ باليسرى. لكن إذا غسل وجهه يغسل الوجه دفعة واحدة باليدين معا، وإذا مسح رأسه يمسح الرأس باليدين معا كما في السنة، أقبل بهما وأدبر، لا يمسح اليمين ثم اليسار، وإنما يغسل الوجه دفعة واحدة باليدين معا ويمسح الرأس أيضا كذلك. وقد جاء نص خاص في سنة بداود وغيره يتعلق بالوضوء، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم، فابدأوا بأيمانكم، أمر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بذلك. نعم. قال رحمه الله: باب صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه وكانت له صحبة قال: قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفأ. توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه، فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من الأمور المهمة العظيمة أن يعرف المرء وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يأتسي به ويقتدي بهديه. وسيأتي معنا في حديث لاحق في ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا، نحو وضوء هذا. فيتأكد على المسلم أن يعرف صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يتوضأ كما توضأ عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأيضا الطهارة، يتطهر كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر. ولا يدخل في صفة الوضوء شيئا لا أصل له، لا في الأفعال ولا في الأقوال، بل يكون مقتديا متبعا مهتديا بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وفي صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ورد أحاديث، منها أحاديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يغسل أعضاء الوضوء مرة مرة، ومنها أحاديث أنه يغسلها مرتين مرتين، ومنها أحاديث أنه يغسلها ثلاثا ثلاثا، وليس فيه على زيادة على الثلاثة. الزيادة على الثلاثة منهي عنه ومن باب الإسراف، إما مرة أو مرتين أو ثلاث، بكل ذلك ورد أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ورد عنه التنويع في الوضوء الواحد، يعني بعضها مرة وبعضها مثلا ثلاث، فهذا أيضا ثابت في هذا الحديث، حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري، وكانت له صحبة رضي الله عنه، قال قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا، وهذا من السنة، وإذا كان من قيام الليل فيجب أن يغسل يديه قبل أن يدخلها في الإناء، كما تقدم معنا في الحديث، فإنه لا يدري أين باتت يده، فمن السنة أن يغسل يديه قبل أن يغمسها في الإناء نظافة لليدين، ثم يغمس يده في الإناء. قال فأكفى منه على يديه، أي صب منه على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا. مضمض واستنشق من كف واحدة، يعني اغترف غرفة واحدة بيمناه وأخذ منها رفعها إلى فيه، فأخذ منها قليلا أو شيئا لفمه للمضمضة، ودفع باقيها في أنفه واستنشقه. وهذه السنة في المضمضة والاستنشاق أن يكون في غرفة واحدة، غرفة واحدة، يأخذ غرفة واحدة من الماء و يأخذ منها قليلا لفمه أو شيئا لفمه ليتمضمض به، ويدفع باقي ما في يده في أنفه يستنشقه. فإن أخذ في للفم غرفة وللأنف غرفة لا حرج في ذلك، لكن كما في هذا الحديث كان عليه الصلاة والسلام يأخذ من كف واحدة للفم والأنف للمضمضة والاستنشاق، فعل ذلك ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين. لاحظ الآن اليدين مرتين، وجاء في أحاديث غسلها ثلاث مرات، فأفاد هذا الحديث أن الإنسان لو خالف بين الأعضاء بعضها ثلاثا وبعضها مرتين، أو بعضها ثلاثا وبعضها واحدة، لا حرج في ذلك، سواء غسل الجميع ثلاثا ثلاثا أو مرتين مرتين أو مرة مرة أو خالف بعضها مثلا مرة وبعضها مرتين أو بعضها ثلاث، الأمر في ذلك سعة، لكن لا يتجاوز الثلاث، لأن من تجاوز الثلاث فقد أسرف وخالف السنة، أسرف وخالف السنة. قال فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، أقبل بيديه وأدبر. والرأس هذا فرضه يختلف عن بقية الأعضاء، الرأس فرضه المسح، الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يعني واغسلوا أرجلكم فالرأس فرضه المسح وليس الغسل، وأيضا مرة واحدة، الرأس لم يأتي فيه الثلاث ولا الثنتين، وإنما فرضه المسح مرة واحدة. وصفة المسح أن يقبل بيده، أدخل يده فاستخرجها، قمسها في الماء فاستخرجها، ثم أقبل بيده وأدبر، يعني يضع يده على ناصيته مقدمة الرأس، يديه يضعهما على مقدمة الرأس، ثم يذهب بها إلى نهاية الرأس، منابت الشعر في نهاية الرأس، ثم يعيدها، لا يذهب بها دون إعادة، ولا أيضا يعيدها بدون ذهاب، بل يقبل بها ويدبر. هكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام. ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ولم يذكر العدد. ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا في تأكيد من الصحابة على أهمية معرفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام والتأسي به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. باب الاستنثار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. قال: باب الاستنثار. الاستنثار هو دفع الماء بعد استنشاقه، دفع الماء بعد استنشاقه ليكون بهذا الدفع تنقية للأنف مما هو عالق به من مخاط أو غير ذلك. فإذا استنشق الماء ثم دفعه، استنثر، دفعه أي دفعه بقوة، فإن ما في الأنف يخرج من عوالق. ومر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن زيد فعل ذلك ثلاثا، فإذا كرر الاستنشاق والاستنثار تنقى الأنف تماما ونظف. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليستنشق. فليستنشق في السنة أن يبالغ في استنشاق، يعني سحب الماء إذا وضعه عند الأنف، سحبه، لا يسحبه سحبا خفيفا فيكون في أدنى الأنف، بل يسحبه إلى أن يصل إلى عمق الأنف وداخله وجوفه تماما. وهذا من السنة أن يبالغ في سحب الماء. ولهذا جاء في الحديث في المبالغة في الاستنشاق: ما لم يكن صائما، ما لم يكن صائما. فمن السنة أن يبالغ في سحب الماء حتى يصل إلى أعماق الأنف، جوف الأنف، ثم يدفع الماء، فتكون تنقية تامة ونظافة تامة لجميع الأنف وزوال ما فيه من رواسب أو عوالق أو نحو ذلك. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليستنشق. ومن السنة في هذا الاستنشاق أن يبالغ في سحب الماء، فليستنشق بمنخريه من الماء، يعني يضع الماء في كفه ويضع كفه عند أنفه ويسحب منها الماء، هذا هو الاستنشاق، يسحب الماء سحبا عميقا مبالغا فيه، ثم لينتثر يعني يدفع هذا الماء دفعا قويا حتى تزول العوالق ويحصل نظافة للفم. ثم الحديث الآخر لأبي هريرة، سبحان الله، فيه إشارة إلى أمر أيضا آخر يحصل بهذا الاستنشاق والاستنثار. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3 مرات. 3 مرات. هنا ننتبه إلى أمر في هذا الباب. عرفنا في فروض في سنن الوضوء التنويع، يعني وردت السنة واحدا واحدا، ووردت 2 2، وردت 3 3، وردت المخالفة 2 و1 و3. لكن هناك نصوص جاءت في التأكيد على 3، التأكيد على 3، مثل غسلها 3 مرات قبل غمسها في الإناء. وهنا قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3. فإذا كان الوضوء من نوم الليل فليكن الاستنثار 3 مرات. إذا كان الوضوء من نوم الليل فليكن الاستنثار 3 مرات. عرفنا في الحديث الذي قبله أن هذا فيه إزالة. لماذا؟ لعوالق الأنف من المخاط والأشياء التي من هذا القبيل، فينظف منها تماما. لكن هنا أيضا أمر آخر بينه عليه الصلاة والسلام، قال: فإن الشيطان يبيت على خياشيمة، فإن الشيطان يبيت على خياشيمي. وهذا أمر معنوي مضافا إلى الأمر الحسي المتقدم. الأمر الحسي خروج قدر وأشياء في الأنف، ربما أن الإنسان لما ينتثر يراها تخرج أشياء حسية، وينظف أنفه ويرتاح سبحان الله في تنفسه، وإذا أخذ يتلو القرآن يقرأه بارتياح، لأن الهواء مسالكه في الأنف أصبحت نقية، فيتنفس مرتاحا ويقرأ ويذكر الله سبحانه وتعالى مرتاحا في قراءته وفي ذكره لله سبحانه وتعالى. لكن ثمة أمر معنوي أيضا يتخلص به بهذا الاستنثار 3 مرات، الذي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. إن الشيطان يبيت على خياشيمه. نعم. قال رحمه الله: باب الغر المحجلين من إسباغ الوضوء. عن نعيم بن عبد الله المجمر قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا.